وعلى شكل جوج ديال الجرعات. من بعد ما تديروا الجرعه الاولى الطاقم الطبي كيعطيكم موعد باش ديروا الجرعه الثانيه. هذا الموعد ضروري تحترموه. الجرعه الثانيه الا ما درتوهاش بحال الا ما تلقحتوش نهائيا. وخاصكم تعرفوا كذلك انه ما بين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه ما كاين لا مناعه لا والو. المناعه ما كتجي الا اسابيع من بعد الجرعه الثانيه. هذا الشيء علاش خاصنا ضروري نحميو الصحه ديالنا وصحه الناس اللي دايرين بينا، ونبقاو ديما ملتزمين بالاجراءات الوقائيه المعروفه، الكمامه، النظافه والتباعد. هذا الشيء راه ما كافيش للقضاء على الفيروس، حيت خاصنا نتسناو حتى نوصلوا للتلقيح 80% ديال السكان في بلادنا، عاد ديك الساعه يمكن نقولوا بلي حققنا المناعه الجماعيه. وإلا وصلنا لهذه المرحله غادي نحققوا السلامه والصحه لينا ولبلادنا ورجعوا لحياتنا العاديه. الحمله الوطنيه للتلقيح ضد فيروس كورونا، نحمي راسي نحمي بلادي. الثانية بالإذاعة الوطنية، موجز إخباري. أهلا بكم. يعقد مجلس النواب والمستشارين يوم الاثنين المقبل جلسة عامة مشتركة تخصص لتقديم رئيس الحكومة لبيانات تتعلق بالحالة الوبائية بالمملكة، التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة. وأوضح المجلسان في بلاغ مشترك أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة 3:30 بعد الزوال بالقاعة الكبرى بمجلس النواب طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، وستنعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن. بمناسبة شهر رمضان المبارك يعود المغرب إلى توقيت غرينتش يوم الأحد 11 أبريل على الساعة 3 صباحا، وذلك بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة. وبعد انتهاء شهر رمضان سيقدم الوقت القانوني للمملكة ب60 دقيقة يوم الأحد 16 من ماي 2021 على الساعة 2 صباحا. ويحل شهر رمضان هذه السنة وسط إجراءات وتدابير خاصة اتخذتها الحكومة من أجل لجم الوباء، حيث تقرر حظر تنقل الليل طيلة رمضان من 8 مساء إلى 6 صباحا باستثناء الحالات الخاصة، مع الإبقاء دائما على مختلف التدابير الاحترازية الحالية. دوليا كشفت منظمة الصحة العالمية عن اختلال صادم في التوزيع العالمي للقاحات ضد كوفيد 19، إذ تم إعطاء أكثر من 700 مليون جرعة لقاح على مستوى العالم حتى الآن، أكثر من 87% منها ذهبت إلى مواطني البلدان مرتفعة الدخل أو ذات الدخل المتوسط الأعلى، بينما لم يتلقى مواطنو البلدان منخفضة الدخل سوى 0.2% من الجرعات. نهاية الموجز، تلتقون بعد لحظات مع سعيد الدودي في برنامج من الميادين الرياضية. إلى اللقاء. يقدم لكم هذا البرنامج بمساهمة المغربية للألعاب والرياضة، المساند الأول للرياضة الوطنية. MDGS نربحوا الرياضة. ما تفكش مع حماس كرة القدم، ما تفكش مع القشرة، هيدان شولدرز 100% بلا قشرة. يقدم لكم هذا البرنامج من طرف محطات أفريقيا. الإذاعة الوطنية فضاء مفتوح على الرياضة. من الميادين الرياضية، We'll be right back. أهلا بكل أوفياء البرامج الوطنية، البرامج الإذاعة الوطنية، برنامج من الميادين الرياضية من الآن وإلى حدود الساعة 6 مساء. اليوم الوداد الرياضي في مسابقة دوري عصبة الأبطال سينهي مرحلة دور المجموعات. الوداد كان تأهل إلى دور الربع مبكرا، والآن عند المباراة الأخيرة في دور المجموعات وغادي يستقبل فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي بداية من الساعة 8 مساء. اليوم الوداد يعني رغم أنه تأهل ولكن اليوم مطالب بالانتصار لتعويض التعثر الأخير في الجولة الخامسة وتحسين الصدارة ديالو، لأنه هناك مع المواجهة ديال الدار البيضاء كتزامن مع المواجهة الحاسمة للظفر بالبطاقة الثانية واللي منحصرة ما بين حورية كوناكري الغيني وضيفي كايزر تشيفس الجنوب إفريقي. الفريقين بجوج كيحتلوا المرتبة الثانية برصيد 8 ديال النقاط، وبالتالي فالوداد كما ذكرت مطالب تحسين الصدارة ديالو باش انه يلعب دور الربع، خصوصا الإياب بالميدان ديالو. هذا عامل مهم بالنسبة للوداد الرياضي. ده مباراة الوداد وبيترو أتلتيكو تم الساعة 8 مساء. في البطولة الاحترافية لكرة القدم كتواصل الدورة 11 اليوم مباراة وحيدة تقسم الساعة 3 بعد الزوال بالمركب الشرفي بوجدة، وتجمع فريق المولد الوجدية وفريق المغرب بالفاسي. الفريق مجوج كيحتلوا المرتبة السابعة، الوجديون من أجل الفوز الرابع تواليا، والفريق الفاسي لوقف سلسلة التعادلات الخمسة المتوالية. إذن المغرب الفاسي رفقة غاموندي يتعادل، وبالتالي فهو الآن مطالب للعودة إلى سكة الانتصارات. بالأمس فريق الجيش الملكي حقق الأهم، فاز داخل قواعده على فريق الدفاع الجديد بهدفين لصفر. الهدف اللي وقعه رضا سليم في الدقيقة 40 من الركنية، وبالتالي فالفوز فارتقى بفريق الجيش الملكي إلى مركز الوصافة رفقة الرجاء برصيد 19 نقطة. كان الرجاء في لقاء مقدم انهزم بميدانه بمركب محمد خامس أمام حس أكادير بواحد الصفر. في تتمة برنامج الدورة 11 يوم غد نضت الزمامرة مع يوسف برشيد بملعب المسيرة بأسافي، مباراة في تم الساعة 3 بعد الزوال. في 5:15 شباب محمد يستقبل فريق أولمبيك أسفي، في 7:30 الفتح الرياضي مع فريق المغرب التطواني. في القسم الوطني الثاني اليوم تواصل الدورة 17، ثلاثة ديال المباريات في الرابعة بعد الزوال، مباريات تهم مقدمة الترتيب. المتصدر أولمبيك تيرا في مهمة صعبة بالقنيطرة للدفاع عن صدارته. الملاحق مباشر الوداد الفاسي يحل ضيفا على أولمبيك خريبكا الثالث، والشريك أولمبيك خريبكا ستاد المغربي في المرتبة الثالثة، والآخر يتحول إلى بنغرير لملاقاة الشباب المحلي. إذن مباريات قوية وهامة للرباعي ديال المقدمة. غدا التواصل وغادي تختتم الدورة 17 بثلاثة ديال المباريات، اتحاد توارقة مع وداد تمارا، الشباب الرياضي السالمي يستقبل فريق الاتحاد زمور الخميسات، والشباب أتلتيكو نفرا يستضيف فريق الاتحاد الوداوي. بالأمس فريق جمعية سلا فاز على الكوكب مراكشي بهدف لصفر، والراسينغ تعثر بميدانه أمام فريق رجاء بني ملال بهدفين لهدف واحد. اليوم كذلك عشاق كرة القدم كينتظروا الموعد الهام كلاسيكو الليغا الإسبانية بين ريال مدريد ليستقبل فريق برشلونة، لقاء هام بالنسبة للطرفين، لا بالنسبة للبارسا ولا الريال. بالنسبة للبارسا الفوز كيعطيه الصدارة مؤقتا، وغادي تقدم على أتلتيكو مدريد بنقطة واحدة، ولكن الريال بالميدان ديالو ما اعتقدش انه غادي يفوت الفرصة، لانه فاز في الذهاب وسيريد تأكيد نتيجة الذهب بفوز اليوم من أجل يعني اقتسام الصدارة مؤقتا مع فريق أتلتيكو مدريد الأتلتيكو اللي عندهم مباراة بشبيليا أمام فريق ريال بيتيس. الليغا الإسبانية قامت مؤخرا ونزلت فيديو ترويجي للكلاسيكو عبر العالم واختارت مدينة الداخلة كوجهة سياحية بمناسبة الكلاسيكو اللي كما ذكرت يشد الأنظار عشاق المستديرة في العالم من أجل إبراز إمكانية طبيعية لجهة الداخلة وادي الذهب. يكون معنا السيد عمر العلوي البلغيتي نائب رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالداخلة والذهب من أجل الحديث عن هذا الموضوع. وكنا قبل ذلك الناخب الوطني وحيد أول أمس فكان عقد لقاء إعلامي بمركز محمد السادس كرة القدم بالمعمورة أجل استعراض حاصلات العمل دياله خصوصا بعد تأهل المنتخب المغربي لكأس كاميرون 2022. وحيد تحدث عن مجموعة من الأمور تهم مسيرة المنتخب المغربي في التصفيات القارية ديال كان وكذلك في التصفيات المونديالية اللي غادي تجرى مطلع ماي القادم. وكنعرفوا أن المنتخب المغربي في المجموعة التاسعة إلى جانب السودان غينيا وغينيا بيساو. وحيد تحدث عن اختياراته عن طريقة اللعب دافع كذلك عن طاقمه التقني وانتقد بشدة يعني لاعبي البطولة الوطنية. لأن هذا هو الموضوع اللي غادي نبداو به حصة هذا اليوم. لكن قبل ذلك غادي ناخذ اختيار غنائي ثم نواصل برنامج من الميادين الرياضية. يكون تشوفوا حالي يبعدوا اش صرالي واه علي هيك يا جيت نحيدو من بالي ام انت زاد هبالي واه علي بيا ولا راح اللي نبغيه وشنو يبقى ليا اللي بغى يحب نوصيه ما يأمل الدنيا ولا اللي قلت حبيبي عمره ما يساني وما يساني وما يساني ودار في اكثر من اللي دار وفي عدياني ومتي حياني وامي حياني حساب العشرة خلاها فيا حسرة ويلي على مكتوبي كيف يجي يوم ونبرة نمحي من بالي في مرة وما يبقاش محبوبي وبقيت كي شي صغار مكتوبة بلا عنوان بابور ضايع في بحور يستنى البر يبان ولا راح اللي نبغيه وشنو يبقى ليا اللي بغى يحب نوصي عايش بين الحيرة والشوق يلي وانت عليا بعيدة بعيدة راني من بعدك مخلوق Oh الإذاعة الوطنية فضاء مفتوح على الرياضة. أهلا بكم من جديد. برنامج من الميادين الرياضي الممتد إلى حدود الساعة 6 مساء. أول موضوع في حصة هذا اليوم يعني اللقاء الإعلامي اللي كان جراه الناخب الوطني وحيد هاليلوزيتش في بحر هذا الأسبوع أو أمس يوم الخميس الماضي، تحدث فيه عن حصيلة المنتخب المغربي الأول في تصفيات كان الكاميرون، وكذلك يعني تصفيات المونديال المؤهلة لمونديال قطر. تحدث كذلك عن مجموعة من النقاط أبرزها للاختيارات ديالو والحديث عن لاعبي البطولة الوطنية. أجل يعني مناقشة هذا الموضوع معي الآن مباشرة على خط البرنامج أو سيلتحق بي سي حميدو الورقة من أجل مناقشة هذا الموضوع زميلة مريم الذهبي مخرجة البرنامج في اتصال مع سيد حميدو الورقة اللي كعطانا الموافقة ديالو باش يكون حاضر معنا في حصة هذا اليوم للحديث عن ما قاله وحيد بخصوص لاعبي البطولة الوطنية. قبل ذلك نذكر باللقاءات اللي غادي نعملون اليوم على النقل ديالها مباشرة على أمواج الإذاعة الوطنية في القسم الوطني الأول دورة 11 المولودية الوجدية المغرب الفاسي الساعة 3 بعد الزوال، وغادي نقلنا المباشرة هذا اللقاء مباشرة من المركب الشرفي بوجدة زميل صالح العلال. تمام الساعة 4:45 ديال المباريات شباب مغرير مع استاد المغربي بصوت عبد الرحمن الدريس، النادي القنيطري مع أولمبيك التشيرة بصوت الزميل حميد الزموري، وحسام الجوزي انتقل إلى مركب الفوسفات بخريبكا من أجل يعني رصد هذه المباراة لأولمبيك خريبكا وفريق الوداد الفاسي. كما ذكرت هي مباريات قويتهم مقدمات الترتيب. دائما مخرجة البرنامج مريم الذهبي في اتصال مع حميد الورقة باش يكون معنا حضر في برنامج هاد اليوم. لأن كما ذكرت اليوم الوداد غادي يستقبل الفريق بيترو أتلتيكو الأنغولي انطلاقا من الساعة 8 بمركب محمد الخامس بالضرب بيضاء. الوداد بعد ما ضمن تأهل ديالو إلى دور الربع دوري عصبة الأبطال الإفريقية، الوداد الآن مطالب بتحسين الصدارة ديالو وتعويض تعثر الجولة الماضية أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقيا. استمعوا لصلاح الدين السعيدي أول للمساعد مدرب محمد بن شريفة مساعد فريق الوداد الرياضي. مباراة مهمة إنه كتعرفين والحمد لله الوداد الآن اللي غادي في واحد مستوى يعني تصاعدي الحمد لله مزيان، هادشي اللي كنا كنقلبوا عليه لأنه كتعرفين الوداد بعد فترة ديال التوقف ديال الدوري يعني خدم مصلحة ديال الفريق. الآن حنا الحمد لله غاديين في لابون فوا. هاد المباراة هادي كنعرفوا يعني السي وزير بن زرسي يعني ترسيخ ثقافة ديال الانتصار داخل الكتيبة الحمراء. اللاعبين عارفين هاد المباراة ما غاديش تكون سهلة إنه كتعرفوا واخا حنا المتصدرين، فالحمد لله اللاعبين تعرفوا بأن هاد المباراة غادي تكون بالنسبة لنا يعني كتزكية للنتائج الإيجابية اللي كنحققوا لا في البطولة ولا في عصبة الأبطال الإفريقية. عميد الوداد صلاح الدين السعيدي، مباراة تكون صعبة لأن الفريق الخصم ما عنده ما يخسر، غيلعب بدون مركب نقص وغيلعب لأجل الاعتبار ديالو، لهذا فلازم نكونوا حاضرين ولازم ناخذوا الامور بجديه، لان رغم اننا ترشحنا ديجا لدور الربع ولكن الهدف ديالنا هو اننا نترشحوا كاولين في المجموعه. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم اننا نكون على اتم الاستعداد وتركيز كبير. المجموعه اكتملت وهذا شيء جيد بالنسبه للفريق، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم ان نكون في الموعد ونحقق الهدف اللي استرناه من الاول، هو اننا نتاهلوا كاول مجموعه ان شاء الله. لان كما ذكرت الوداد استقبل بترو اتلتيكو في الساعه 8 في نفس التوقيت حوريه مع كايزر تشيفس الجنوب افريقي، في الخامسه الترجي التونسي مع مولود الجزائر، في نفس التوقيت الزمالك مصري مع فريق تونغيت السنغالي. هذه مباريات قويه جدا، عرفوا انه الترجي ضمن الترشح ديال دور الربع، ولكن البطاقه الثانيه منحصره ما بين مولود الجزائر وفريق الزمالك المصري. مولود الجزائر كتكفي نقطه واحده من اجل العبور، والزمالك مطالبون بالانتصار. في المجموعة الأولى سيمبا تأهل متصدر المجموعة الأولى ب 13 نقطة، متبوعا بالأهلي المصري ب 11 نقطة. فيتا والمريخ السوداني أقصي من دور المجموعات، فيتا بسبعة نقاط والمريخ بجوج ديال النقاط. في المجموعة الثانية ماميلودي سانداونز ضمن التأهل ديالو ب 13 نقطة، متبوعا بالوزداد شباب بالوزداد الجزائري بتسعة ديال النقاط. مرتبة الثالثة مازيمبي بخمسة نقاط، والهلال السوداني مرتبة الرابعة بأربعة نقاط، وبالتالي مازيمبي يغادر المنافسات من دور المجموعات في مفاجأة ديال هذا الدور. كان يعني سان داونز ما كانش يعني انهزم، أو مازيمبي كان رغم أنه انتصر ولكن الانتصار دياله ما كانش مفيد، لأنه بالوزداد انتصر على سان داونز بعقر داره بجوج لصفر، وهي أول هزيمة ديال ماميلودي سان داونز في مسابقة القارية منذ يعني 22 مباراة متوالية. دان بالوزداد يعني حقق الأهم وانتصر بجوج لصفر. الأهلي كانتصر على المتصدر سيمبا، رغم أنه سيمبا كانت أهل سلفا، ولكن كانت هي الهزيمة الأولى ديال سيمبا كانت أمام رفاق بدر بنون بواحد لصفر. فيتا أنهى المشوار وفاز على فريق فيتا كلوب أو على فريق المريخ السوداني بثلاثة لواحد. غدا في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي الممثلة المغرب في دور المجموعات الرجاء وفريق النهضة البركانية. بالنسبة لفريق الرجاء انتقل إلى مصر لملاقاة بيراميدز المصري في جعبة ديالو ثلاثة ديال الانتصارات، ورجاء سيحاول تزكية هذا المسار الجيد رغم المشاكل التقنية اللي كيعيشها بعد استقالة المدرب جمال إسلامي وتكليف مؤقتا كل من البكري وكذلك أبو سروال لقيادة الفريق في انتظار تعاقد مع مدرب جديد والحديث عن البلجيكي يوكو بروس. إذن فريق الرجاء الرياضي يستقبل حل ضيف على فريق بيراميدز غدا تمس الساعة السابعة مساء، في حين فريق النهضة البركانية اللي انتقل إلى الجزائر باش يحل ضيف على فريق شيوت القبائل الجزائري. كانت مباراة ديال الجولة الثالثة انتهت بالتعادل صفر لمثله، وهذه النتيجة ما كتخدمش مصالح فريق النهضة البركانية، وبالتالي فهو مطالب غدا بالعودة بالنقاط الثلاث. فريق النهضة البركانية في مجموعة الثانية تحت المرتبة الثالثة برصيد أربعة نقاط، متخلفا بنقطتين عن المتصدر كوتون سبور بستاد نقاط، وشبيت القبائل عنده خمسة نقاط في المرتبة الثانية، في حين نابسا ستارز الزامبي في المرتبة الأخيرة برصيد نقطة واحدة. الرجاء كما ذكرت تسعود نقاط ثلاثة ديال المباريات في الصدارة ديال المجموعة الرابعة، بيراميدز ستة ديال النقاط، إن كان زامبي بثلاثة نقاط، ونامونغو التنزاني برصيد خالي من النقاط. إذن غادي ناخدو اختيار غنائي ثم نواصل برنامج من الميادين الرياضية. باختصار أنا مليت الانتظار، كل مرة وتجي لي باعتذار، لا لا لا لازم حل هالمسألة، عيتيني عيتيني وبتعاتيني. باختصار أنا مليت الانتظار، كل مرة وتجي يلا روح صافي صافي يلا روح تلعب بي يا ما تموح يلا روح انت هاللي بيني وبينك انتهى وقتك وقتك انتهى انتهى انا ملك الانتظار كل مرة وتجي لي باعتذار لا لا لا لازم حل هالمسألة عيتيني عيتيني وهتعاتيني يلا روح صافي صافي يلا روح تلعب بي يا ما مسموح يلا روح انتهى اللي بيني وبينك انتهى وقتك وقتك انتهى انتهى كلامك كله نفاق كويتيني بهجرانك جزيتيني عيتيني عيتيني واتعبتيني يلا روح صافي صافي يلا روح تلعب بي يا ما مسموح يلا روح انتهى اللي بيني وبينك انتهى وقتك وقتك انتهى انتهى كاين تران وكاين البراق كاين الكلاس وكاين الهاي كلاس كاين الوقود وكاين وين بروتكت بلس ديال وينكسو اللي هادي مده وانتم كتشوفوا الفعاليه ديالو وكما العاده وين بروتكت بلس بنفس ثمن الوقود العادي عكس جميع الشركات لان عند وينكسو كل مغربيه ومغربي عندهم الجوده العاليه وبالرخاء وين بروتكت بلس كيحمي الموتور حمايه شامله وكيعطي فعاليه فائقه لا مقارنه مع الديزل اللي كيكون زيد في الثمن اللي كيتسمى الاكسترا وطوب تكنولوجيا ودكشي بلا ما نزيدو في الكلام مع وين بروتكت بلس راك غتلاحظ الفرق بنفسك من الاستعمال الاول ملي ويكسو كتبتكر هذاك نيفو اخر ويكسو شركه مغربيه بالجوده والرخاء تهلا فيك وفيها الإذاعة الوطنية فضاء مفتوح للرياضة ننتقل مباشرة إلى العيون مع زميلنا محمد ماء العينم إذاعة العيون الجهوية للحديث عن لقاء تواصلي ما بين رؤساء العصب الجهوية كرة القدم. سي محمد مرحبا بك. مرحبا بك زميل سعيد الدودي. اليوم كان عرس رياضي كبير في مدينة العيون وبالضبط قصر المؤتمرات لقاء الوطني رؤساء العصب الجهوية كرة القدم المغرب تحت شعار عهد جديد عصب قوية بجامعة ومجالس منتخبة داعمة. وفي هذا الإطار كان الحضور ديال 10 عصب باستثناء 3 عصب عصبة الشرق وعصبة الدار البيضاء وكذلك عصبة رمض سطات هي التي لم تكن ولكن استمعوا لعن هذا اللقاء لرئيس عصبة العين الساقة الحمراء حسين بن عويس. هذا اللقاء يأتي في هذه الظرفية الدبلوماسية الموازية التي تعيشها المملكة بشقها الرياضي بانتخاب السيد فوزي القجع كرئيس جامعة الملكين المغربية كأول مغربي ضمن أكبر منتظم دولي هو الفيفا. وثانيا ربما اللقاء إن شاء الله سيرتكز على واحد المنظور شمولي لتدبير المرحلة المستقبلية، نأخذ بعين الاعتبار المكتسبات اللي حققتها العصب منذ الاستقلال، ولكن الأكيد أنه جاء اليوم باش حتى كرة القدم بالعصب الجهوية تأخذ حقها من خلال التأهيل اللي عرفت المنظومة الكروية داخل المغرب. أكيد أن العنوان اللي أعطينا عهد جديد لعصب قوية بالجامعة ومجالس منتخب داعمة كفيل بأنه يعطي اليوم واحد مخرجات ديال واحد خارطة الطريق اللي سميناها ميثاق العيون، إن شاء الله اللي نمشوا ندافعوا بها خلال شغال الجمع العام، ولنطرحها كورقة عمل إن شاء الله باش الجمع العام يصادق عليها. والأكيد أن رئيس الجامعة ليعطي الدعم الكافي للعصب الجهوي إن شاء الله باش يلعبوا حتى هما دورهم الرياضي على مستوى المملكة. هذا يعني هو اول اجتماع كيجمع يعني رؤساء ديال العصب الجهوي ديال كره القدم، وهدف في تاريخ كره القدم الوطنيه زميلي سعيد، يعني لانه اول مره كيجتمعوا رؤساء ديال العصب في مدينه، لانك كنعرفوا كيجتمعوا في الجمعه العامه في الجامعه الملكيه، ولكن اول مره يكون هذا اللقاء التواصلي اللي كان اللي غيخرج بميثاق، لانه الان مازال الاخوان في قاعه القاسم المتواضع يجتمعوا باش يخرجوا واحد الميثاق اللي ان شاء الله غادي يكون عندكم لاحقا. غنستمعوا كذلك الرئيس العافيه رئيس طنجة عصبة طنجة تطوان لكرة القدم، ثم لجليل رئيس عصبة فاس مكناس لكرة القدم. العافية عبد الطيف رئيس عصبة الشمال لكرة القدم، احنا جد سعداء في التواجد في مدينة العيون اللي الحمد لله فيما كتسح لنا الفرصة وكنقوموا بالمجيء ديالنا لمدينة العيون العزيزة على كل المغاربة، إلا وكنتلقاو واحد الاستقبال حافل الحمد لله، كان كل غادي في الطريق الصحيح، والكلمة السيد الرئيس ديال الجهة اللي كي كد على تزكية ترشيح السيد الرئيس فوزي القجع على رأس الكرة الوطنية الجامعة الملكية المغربية للولاية الثالثة إن شاء الله، إحنا معاه في الطرح هذا لأن السيد الرئيس فوزي القجع أعطى الكثير من كرة القدم الوطنية، أن أصبحنا معترف بنا على القارة الإفريقية وكذلك في الاتحاد الدولي فيفا. محمد جليلي رئيس عصبة جهاز فاس مكناس لكرة القدم، كنشكروا للإخوان رئيس العصبة الجهوية ديال كرة القدم ديال العيون السخية الحمراء على هذه الاستضافة وعلى هذا اللقاء التواصلي، ودعم السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية اللي هو فخر البلاد والمغرب، وتحنا خصنا بغينا نكونوا بخطى ثابتة إن شاء الله نحو الأمام من أجل الرقي بكرة القدم على صعيد المغرب وعلى صعيد العصب الجهوية اللي احنا كانت بادرة من وبين المشاريع اللي نزلها السيد رئيس الجامعة اللي هي العصب الجهوية إن شاء الله، وتكون هي تعمل في القطاع ديال كرة القدم وتكون هي مفخرة للبلد ديالنا إن شاء الله. إذن كيستمتع معايا زميلي السعيد طبيعة الحال، لأنه كان تقريبا عدد من رؤساء العصب، وكذلك في هذا اللقاء كان دعم كبير لفوزي القزع رئيس الجامعة الملكية المغربية لتزكيته لولاية الثالثة، خصوصا بأنه أصبح عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم إضافة إلى عضوته في مكتب الكاف، وكذلك التكريم ديال القجع فوزي القجع استلمها بالنيابة عنه سيدي حمدي ولد رشيد رئيس جهة العيون السخية الحمراء اللي كان حاضر، واستلم بالنيابة عن القجع التكريم اللي كان من طرف رؤساء العصب وخصوصا من طرف عصبة العيون السخية الحمراء لكرة القدم، ومكتوب عليه فوزي القجع فخري المغرب. وهذا اللقاء هو يعني بادرة حسنة سمح محمد ملعيني، لأنه كيجمع كما ذكرتي أول مرة رؤساء العصاب الجهوية ويناقشوا فيه يعني الهموم مشاكل ديال العصاب الجهوية اللي كتعترض الطريق ديالهم لأجل الرقيب كرة القدم، لأنه كنعرفوا يعني التطوير كرة القدم يمر عبر يعني هذا العصاب الجهوية اللي بفضلها تغذي أولا الفرق ديال المناطق ديالها، ثم تغذي كذلك المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها مع العينين. صحيح صحيح صحيح. هو خصوصا بين هذا اللي كعرف يعني بعض المقترحات اللي كانت هو إشراك العصر في صنع واتخاذ القرار وتفعيل دورها التشاركي، وكذلك توفير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المعدات الرياضية والألبسة الرياضية للمنتخبات العصبة على غيرها، كذلك باقي المنتخبات الوطنية، إعداد رخص جامعية موحدة للحكام الوطنيين وكذلك الجهويين، إضافة إلى بناء أو تسجيل مقرة إدارية العصب الجهوية، إنشاء مراكز التكوين الجهوية يعطي للاعب نصيب منهم في تسييرها، يعني يكون الدور ديال التكوين كعرف مركز التكوين هي أهم شي حاجة. والأكيد بأن حتى الورقة التعريفية على الملاعب والمنشآت الرياضية اللي كتعرف على جهة العصاقة الحمراء، فالكل كان راضي زميلي سعيد وتفاجأ للبنية التحتية والقاعات الرياضية، ملعب مناشدها أصبح جاهز، يعني الملاعب الأخرى جاهزة، أكيد بأنه سيعطي دفعة بأن مدينة العيون والأقاليم الجنوبية للمملكة تعرف ضفرة كبيرة جدا في البنية التحتية الرياضية بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله للأقاليم الجنوبية، وكذلك الدعم اللي كتحظى به كرة القدم الوطنية من طرف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سي فوزي القشع. نشكرك سي محمد العيني، حدثنا مباشرة من العيون، وهيكون غدا في برامج الأحد الرياضي يعني زميل عادل العلوي غادي يعني يتطرق لهذا الموضوع بإسهاب، الموضوع ديال هذا اللقاء التواصلي ما بين رؤساء العصب الجهوية لكرة القدم الملتئم بمدينة العيون. لالا مولتي لالا مولتي لالا لالا مولتي لالا لالا مولتي لالا مولتي العمر ديالي انا واخا تبغي تهرب مني انا اغاح والدور ما قنا انا نجيبها وزيد لله انا نجيبها وزيد شفت غياب وطول وطالع ليا شفت وراح ما سول وسمح فيا شفت النار الحمرا داير شاف زينك فتان ونساني نساني لمكان سيدي لالا مولتي زينك فتان ونساني نساني لمكان سيدي شفت النار الحمراء شعلة فيا مشالي الزين اللي كان يدوع عليا شفت النار الحمراء وشعلة فيا مشالي قلبك ملكي انا ما كاين اللي صبر عليك غيري انا هادي عام وسيمانا وانا نتسنى فيك لالا وانا نتسنى فيك شفت نسيتيني وما عرفتش مالك شفت صورتك قلت كي داير حالك شفت اليوم خيالك داير داير داير طاير يلعب بيا شاف زينك فتان ونساني نساني لمكان سيدي لالا مولتي زينك فتان ونساني نساني لمكان سيدي شفت النار الحمراء شعلة فيا مشالي الزين اللي كان يدوع عليا شفت النار الحمراء وشعلة فيا قبل قليل كنا مع في العيون مع زميلنا محمد ملاعيني. الآن نتحولوا إلى مدينة الداخلة، نأخذ الطائرة من العيون نمشوا للداخلة وبالضبط عند الضيف ديالنا السي عمر العلوي البلغيتي، نائب رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالداخلة والذهب. السي عمر العلوي البلغيتي، مرحبا بك على أمواج الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا بكم وشكرا للإضافة. دن المناسبة الاستضافة السي عمر هو أنه هناك فيديو ترويجي لمدينة الداخلة كوجهة سياحية بمناسبة كلاسيكو ديال الليغا الإسبانية غادي يجمع اليوم في 8 الساعة 8 مساء بين ريال مدريد وبرشلونة. كنعرفوا أنه هذا الكلاسيكو عنده متابعة جماهيرية كبيرة في العالم. ما هي قيمة اختيار الداخلة في هذا الفيديو الترويجي للمؤسسة الليغا المشرفة على كرة القدم بإسبانيا السي عمر البلغيتي؟ مرحبا. هو كما كتعرفوا الجهاز الداخلة والذهب صفحات الآن واحد بشهر مشهورة عالميا، فلهذا بدينا بعد في الرياضة المائية اللي مشهورة من قبل. دونك لهذا الإدارة ديال لا ليغا اختارت باش تشهر وتروج الكلاسيكو من ضمن 27 مدينة عالمية اختارت الداخلة باش تروج الكلاسيكو ديالها، لأن أنا معروف بأن حتى المغرب عندهم متابعين بزاف ديال لي دو زيكيب ديال بارسا وديال ريال. وكنعرفوا انه الاختيار الداخلة كما ذكرت من ضمن 27 مدينه عالميه. انا شفت الفيديو، يعني الصور خصوصا ديال اللي مأخوذة الداخلة، فهي صور جميله، البحر ثم الرمال، الصحراء والبحر. ايوا هادشي باش معروف الداخلة بالصحراء والبحر وبالرياض المائيه. دونك الهدف هو هذا، باش لان هما اختاروا عدد ديال المناطق السياحيه عبر العالم ومن ضمنهم اختاروا الداخله. وفاش جبنا من الداخله اقترحنا عليهم لا دون بلونش اللي مشهوره نيت عبر العالم عند المحبين للرياضات المائيه. كيفاش كان التواصل ما بين لا ليغا والمجلس الجهوي للسياحه بالداخله والذهب؟ يوقع اتصال لان عندنا واحد العلاقات معهم زعما من شحال هذه، وكان ضربنا معهم اتصال قبل ما يروجوا هذه الامور. واقترحنا عليهم، كانوا بغاو يمشيو لاكادير ومدن اخرى، حنا اقترحنا عليهم باش يجيو عندنا للداخله. ودونك لبوا رغبه وجينا وصورنا هنايا وصوروا في لاغون في الخليج والذهب وكذلك لا دي بلانش. شو الامباكت ديال هذا الفيديو الترويجي على مدينه الداخله مستقبلا سي عمر؟ ايوا بيان سور غادي يكون عنده اهداف جميله عبر المتابعين ديال الكلاسيكو عبر العالم. الداخله كما قلت لكم اصبحت وجهه سياحيه معروفه عالميا، وغادي تزيدها ان شاء الله شهره اخرى في هذا الفيديو اللي غادي تكون لي دابا مشهور تما مطلقه دابا في الريزو سوسيو في بين سبور وفي جميع القنوات اللي كتروج الكلاسيكو. يعني الوجهه السياحيه كما تختاروا كولومبيا، اليابان، مجموعه من الدول والداخله هي معروفه، ولكن الان هي معروفه من قبل بالرياضات المائيه. الكايت سيرف كتحضر مجموعه من التظاهرات عالميه يعني بصبغه عالميه، والان يعني هذا كلاسيكو كما ذكرنا راه كيتشاف زيد شهره اكثر ان شاء الله، كيتشاف في العالم راه كيشاهدوا بقرابه واحد مليار مشاهد في التلفاز. السي عمر اكزاكتومون هذا هو الهدف ديالنا اللي كان هو باش نزيدوا نشهروا الوجهات السياحيه ديال الداخل اكثر واكثر. كاين شي اضافه السي عمر في خصوص هذا الموضوع قبل ما نودعك؟ الإضافة هو من هذا المنبر كان أنا أنفيت تولي ماروكان دابور باش يزوروا الداخلة إن شاء الله من بعد رمضان. الداخلة معروفة بالطبيعة ديالها، بالبحر ديالها، بالسياحة الصحراوية كذلك. دونك احنا مستعدين إن شاء الله من بعد رمضان إن شاء الله استقبال السياح المغاربة والأجانب كذلك. نعم. لن أشكرك السي عمر العلوي البلغيتي، نائب رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالداخلة والذهب. أشكرك على تلبية دعوة برنامج من الميادين. أريد أن نتلقاك في مناسبة لاحقة بحول الله. مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا. دلنا الآن نمشوا مباشرة إلى من الداخل، نمشوا نأخذ دائما الطائرة لأنه المسافة طويلة. من الداخل نمشوا الوجدة عند زميلنا صالح العلالي المتواجد الشرفي بوجدة من أجل يعطينا الأجواء القبلية للمباراة ديال المدي وجدية والمغرب الفاسيغة تنطلق الساعة 3 بعد الزوال برسم الدور 11 من القسم الاحترافي الأول كرة قدم. صالح مرحبا بك. مرحبا سعيد، مرحبا بالمستمعات والمستمعين. فعلا بعد قليل مقابلة لفريقين بقواسم مشتركة عدة تاريخيا، من ناحية العطاءات، من ناحية الاحتفاء غير ما مرة بالألقاب، وفي هذا الموسم حتى من ناحية الوضعية وبعض الهموم التي تعاني منها بعض الأندية مست أيضا المغرب الفاسي والمولودية الوجدية. وكما نعرفه المولودية الوجدية الذي مر من أيام صعبة جدا فهاد جوج ديال الأسابيع حين كان الامتناع عن التدريب احتجاجا على عدم توصل بعض اللاعبين، وبالأخص كان التركيز على المنح ديال العقود، وهي اللي ربما عجز المكتب المسير للمولودية الوجدية باش يوفرها للاعبين. ولكن كان هناك واحد الوعد على الأقل للحوار للقاء. كانوا جوج ديال اللقاءات يوم أمس صباحا بولاية وجدة ومساء مع اللاعبين والطاقم التقني والطاقم الطبي، وقد وجدوا ربما إعادة جدولة للمستحقات ديال اللاعبين، لأن كان بعض اللاعبين اللي باقين يسالوا المستحقات ديالهم بالأخص ديال العقود من الموسم الماضي. تم الاتفاق مع اللاعبين باش هاد اللاعبين كاملين باش هاد اللاعبين اللي عندهم واحد العشرة من اللاعبين اللي سالوا المستحقات ديالهم منذ الموسم الماضي باش تتأدى الواجبات ديالهم. كاين بعض اللاعبين اللي ما توصلوش الى حد الان ولو بسنتيم واحد من ناحية واجبات العقود، ولكن تم الاتفاق باش يبداو مع بعض اللاعبين الذين لهم التزامات، لان هناك بعض اللاعبين الذين اشتروا سيارات، منهم من اشترى شقق، منهم من يعين عائلته، فاتفقوا ان يبداوا بهؤلاء اللاعبين ثم تدريجيا الى اللاعبين الاخرين. لكن في اعتقادي مباشرة بعد هذه المقابلة شهر مارس وأبريل كأجر سوف يؤدى للاعبين، لأن ما كانش عندهم بزاف باش نكونوا صراحة. يلا كانوا يسالوا شهر مارس، والمنح منحة ديال الجديدة ومنحة ديال برشيد يعني الأسبوع الماضي. كل يعني المشكل اللي راه كان مشكل حوار فقط، لو أن هاد الحوار كان قبل هاد التاريخ لكان المكتب واللاعبين قد وجدوا حلا. كيف ما كان الحال، لكن صالح تفضل أنا أمامي البلاغ الصحفي اللي صدره فريق المدير الجديد بخصوص هذا الموضوع. هذا كان الرئيس هوار كان كلف مدرب كازوني يدير الوساطة ما بينه وبين اللاعبين باش أنه يقنع اللاعبين باش ما يديروش إضراب ويخوضوا التدريب. نعم. يعني اعتقد انه كازوني وضع في يعني في موقف حرج، خصوصا انه يلا التحق بالفريق ويلقى راسه انه يدخل في هاد المشاكل اللي هو في غنى عنها. انه هو مدرب جا باش يدرب الفرقه، ما يدخلش في مشاكل ديال خلص ما تخلصش فعلا. وكان قبل ذلك من تدخل هو عميد الفريق، ولكن عميد الفريق الوقت اللي دخل كان واحد تاريخ محدد، وهذاك التاريخ يقول المكتب المسير أن الرئيس كان خارج أرض الوطن، وبالتالي لم يتأتى له بأن يحضر للوعد الذي وعد به اللاعبين. بعد ذلك تدخل بعض أعضاء المكتب واجتمعوا مع اللاعبين، وآخر اجتماع لهم كان يوم الخميس، ووضحوا لهم بعض الأمور حتى تكون بما في ذلك الظروف التي يعيشها العالم من خلال الوباء الذي نطلب من الله أن يرفعه عنا، وكذلك من خلال بعض ربما كانت هناك بعض المشاريع ديال المولودية الودية كتفويت واحد الأرض للعمران مازال ما توصلتش، لأن كانت واحد الأرض ديال سميت على المولودية الوجدية، وهذا الأرض خداوهم منهم العمران. نعم. خلاو لهم قرابة 700 متر مربع باش يديروا فيها شي مشروع ديالهم، ولكن البقية تم اقتناؤها من طرف العمران، وراهم ينتظروا باش يتم الإفراج على هذا المبلغ اللي هو اللي ربما باش ندخلوا مباشرة المبلغ. المبلغ الإجمالي يقدر بواحد 600 مليون سنتيم، يعني 600 مليون سنتيم سوف تصفى الديون على الأقل ديال اللاعبين اللي راهم هنا في انتظار ما ستؤول إليه بعض القضايا، سواء اللي كانت على مستوى الجامعة أو بعض القضايا اللي ديال لاعبين اللي غادروا. هناك بعض اللاعبين اللي بالتراضي نفصل عليهم المولودية الوجدية، بالأخص اللاعبين اللي كانوا جاوا في الوقت ديال السيد عبد السلام ودو، جوج ديال اللاعبين فيهم واحد غادر بدون إنذار، والثاني هو اللاعب غراس، والثاني اللي ربما يقول هو يقول على أنه كانوا رخصوا له باش يمشي يعالج من واحد الإصابة كانت قد ألمت به بفرنسا، ولم يعود إلى حد الآن، وربما هو في كل مرة يعود ويجدد الشهادة الطبية كيف ما كان الحال يبدو، ولكن ننتظر الأيام القادمة. بس قبل ما شو تشكل الطرفين، كان هناك اجتماع بالأمس ما بين الرئيس و ديال الفريق ووالي جهه ديال الشرق. نعم. كاين شي نتائج ديال هذا الاجتماع، معلومات عن الاجتماع؟ ما تسرب بدون ان يكون رسميا. نعم. هو الثلثين ديال هذيك 600 مليون غادي توفر في اقرب وقت، وهذا هو علاش داروا هذيك الإعادة ديال الجدولة. نعم. مع اللاعبين في انتظار الثلث الأخير اللي غادي يصفوا به كل المشاكل اللي راها باقية عالقة إلى حد الآن. نعم. وكانت الالتزامات من طرف الرئيس بعد هو الفسوم، من طرف أحد أعضاء المكتب من الميسورين داخل أعضاء المكتب، وربما كان جوج ديال المستشارين اللي كان في المولودية، اللي كان المولودية في البداية ربما كان عنده معهم شي عليهم شي تحفظ، ولكن الآن لم يبدو لي أرغم المكتب المسير باش يقبل شروط ديال جوج ديال المستشارين، وهما اللي غادي ربما تكون قرابة واحد 400 مليون سنتيم، وتبقى 200 مليون سنتيم في انتظار باش تدخل الديون التي ليس لها بعد النادي المولودية الوجدية. نعم. لأطراف أخرى كما قلنا، من بينها المبلغ الخاص ببيع الأرض اللي كانت، ولو أن بين مزدوجتين يعني صعيب باش تبيع الأرض وهي من ممتلكات النادي، هي اللي باش غادي يعتمد عليها، ولكن الظروف فرضت ذلك إلى حد الآن سعيد. إذن هذه هي تقريبا كل المعطيات اللي حصل إلى حد الآن. ننتظر الآن على أرض الواقع، ننتظر التطبيق، وننتظر باش اللاعبين يتوصلوا، وبيننا يعني لا داعية لامتناع عن التدريب، لأن اللي غادي يضيع بالدرجة الأولى هو اللاعب. الآن حتى هذاك الشيء اللي كانوا ناويين البرنامج ديال المدرب اللي كان باغي يديره في الطربوس في الوقت ديال الميركاتو في الوقت ديال الراحة، يعني حتى هو كان فيه توقف عن التدريب، توقف عن التدريب قبل المقابلة ديال برشيد، وتوقف عن التدريب خمس أيام ديال التوقف عن التدريب، يعني يالله اللاعبين دربوا إلى درجة أنني مشيت باش ناخد تصريح من المدرب قال لي ماذا سأقول عن هذه المقابلة، وأنا عشت الأجواء التي تعرفونها جميعا، وبذلك يستحسن أن أصرح بعد المقابلة. نعم. سيكون أفضل. دا نشوف تشكيل الطرفين. نعم. بالنسبة للمغرب الفاسي، خالد كبير علوي كحارس مرمى، باقي اللاعبين أسامة أمين، أيوب بوزيدي، نبيل مرموق، يوسف أجردوم، نيلسون مونغانغا، سي محمد الفقيه اسماعيل بن قطيب سيكو أليمي أيوب الكحل أيوب الخضر المدرب ميغال جاموندي بالنسبة للمولودية الوجدية مروان فخر كحارس مرمى باقي اللاعبين عبد الله خفيفي جمال حركاس أيوب قاسمي يوسف العماري عبد الله المدن آدم النفاتي لامين دياكيتي إسماعيل خافي بوبكار كامارا علاء الدين بوشنا والمدرب سيد برنار كازوني الحكام عبد العزيز مسلك كحكم ساعة حكم ساحة بمساعدة زكريا بشتاوي وأمين العريسي يوسف التريكي كحكم رابع المندوب محمد الضو والفار هناك السيد نور الدين الجعفري والسيد محمد الرباني. إذن هذا هو نعم. مختلف المعطيات اللي عندنا بعد قليل معطيات أخرى إن شاء الله سعيد. نعم إذن أشكرك صالح العلالي سلتقي بك بعد الموجز للساعة الثالثة من أجل سبع أطوار مباراة المغرب المولودية الوجدية وفريق المغرب الفاسي. الباقي المباريات الدور 11 تجرى يوم غد. نادي الزمام مع فريق السوبرشيتا من الساعة الثالثة. شباب المحمدي مع أولمبيكا صافي في الخامسة والربع. والفتح الرياضي مع المغرب الفاسي في السابعة والنصف. اللقاءات ديال أمس واللقاءات المقدمة ديال اليوم الأربعاء. فريق الجمالكي كان فاز بالأمس على فريق الدفاع الجديد ب1-0. يوم الأربعاء الماضي نادي بركان هزم بميداني أمام اتحاد طنجة 2-1. الرجاء والآخر انهزم داخل قواعده أمام حس أكادير 1-0. سرع وزم والآخر يعني انهزم بعقر داره أمام الوداد بهدف 0. في القسم الثاني يوم نتابعوا 3 ديال المباريات. شباب بنغرير مع استاد المغرب الساعة 4. نادي قنيطرة مع أولمبيك تشيلا وأولمبيك خريبكة مع فريق الوداد الفاسي عن الدورة 17 من القسم الوطني الثاني. نلتقي بعد قليل إلى اللقاء. I'm sorry.